يقول السائل: هل تلزم الفدية على من أصابه جرح وسال منه دوم في منى بعد الإفاضة من عرفات؟ افتونا جزاكم الله خيرا. لا تلزم عليه فدية، لا تلزم فدية، لأن هذا ليس باختياره، كونه يعني يصيب بجرح وسال منه الدم هذا ليس باختياره، فليس عليه فدية وليس عليه ولا يأثم إن شاء الله تعالى على هذا الأمر، لأنه لا علاقة له بهذا الفعل. نعم. يقول السائل: استلفت مبلغا من المال بالرضا لكي أحج، وأنا لدي أموال وسيارة وأرض، وأوصيت عائلتي إذا حصل لي شيء لا سمح الله أن يسددوا المبلغ. نعم، حجك صحيح، حجك صحيح إذا أذن لك صاحب الدين، لكن الكلام يا إخوة، الكلام هل يجب الحج على من عليه الدين إذا أذن له المدين؟ هذا هو الكلام. الجمهور يقول، جمهور أهل العلم يقول لا يجب عليه، لأن ذمته مشغولة بالدين، لكن لو حج حجه صحيح، فحجك صحيح إن شاء الله ولا حرج. نعم. يقول السائل: إذا صلى الرجل في بيته ولم يحضر إلى المسجد، فهل صلاته صحيحة؟ نعم يا إخوان، اسمعوا، هذه المسألة من المسائل التي يحصل فيها تفيض، وهي الصلاة مع الجماعة. الصلاة مع الجماعة يا إخوة الذي دل عليه الدليل الصحيح من الكتاب والسنة أن الصلاة مع الجماعة واجبة. الصلاة مع الجماعة واجبة، يدل لذلك قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ها بعدين، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الله جل وعلا هنا، هذه صلاة الخوف، لم يعذر في ترك الجماعة حتى في هذه الحال، مع أنها حالة خوف، فدل على أنها واجبة. وأيضا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل كفيف البصر فقال: يا رسول الله، إن بيتي يقع عن المسجد كذا وكذا وليس لي من يرافقني، أفأصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. ثم ولى الرجل فدعاه عليه الصلاة والسلام، قال: تعال، أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن التأخر عن صلاة الجماعة من علامات النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العصر وصلاة العشاء، صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يجدون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن يأمر بالصلاة فتقام، فينطلق إلى رجال لا يشهدون صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، والتحريق بالنار لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. لكن هل تصح الصلاة، صلاة من صلى في بيته ولم يصلي مع الجماعة، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ قال بعض أهل العلم: لا تصح صلاته إذا صلى من غير عذر، إذا صلى من غير عذر في بيته لا تصح صلاته، واستدلوا بأدلة. لكن الذي عليه الجمهور أن صلاته صحيحة، لكن يفوته الفضل والتضعيف، لأن صلاة الفرد مع الجماعة تفضل على صلاة الفرد مع الجماعة، تزيد على صلاة الفرد بكم؟ ب27 درجة أو 25 درجة، والذي يصلي في منزله له درجة واحدة. إذن هذه خسارة عظيمة، خسارة عظيمة، فكيف يفرط بها العاقل الرشيد؟ فبأك يعني أكثر العلم يرون أن الصلاة صحيحة لكنها ناقصة قاصرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: تفضل صلاة الفذ، تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة. نعم. يقول السائل: هل يجوز لمن أراد الحج أو العمرة عن نفسه أن يعتمر أو يحج عن والديه قبل أن يحج عن نفسه؟ إذا كان حج واجب، إذا كان الباقي عليه حج واجب والعمرة واجبة عليه، لا، لا يحج من أراد النيابة إلا بعد أن يؤدي الواجب الذي عليه من حج أو عمرة، لا يحج نيابة إلا بعد أن يؤدي الواجب الذي عليه. فإذا أدى الواجب الذي عليه فلا بأس. أما إذا كان الواجب الذي عليه نفل، الحج نفل والعمرة نفل أيضا، له أن يحج عن غيره وجوبة، يعني الواجب، سواء كان من الوالدين أو من غيرهما. نعم. يقول السائل: ما هي التحيات؟ ها؟ التحيات لله ما هي؟ التحيات لله كل عمل صالح، كل عمل طيب، كل عمل. لأن العبادة عند أهل العلم ما هي؟ العبادة عند كثير من العلم قول وعمل، ها، قول وعمل يحبه الله ويرضاه. كل قول وعمل مما يحبه الله ويرضاه، هذه العبادة. إذن التحيات كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال هي لله جل وعلا. نعم. يقول السائل: هل تلزم المرأة الواشمة فدية أم لا؟ هل تلزم المرأة الواشمة فدية أم لا؟ الواشمة؟ أي نعم. لا، عليها الاستغفار وعليها التوبة. أنتم تعلمون أن الوشم جاء فيه وعيد شديد، فالمرأة التي تعمل الوشم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني ورد في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله، الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تعمل الوشم، والمستوشمة هي التي يعمل بها الوشم. لعن الله، أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، فهذا وعيد شديد والعياذ بالله. نعم. أيوة. يقول السائل: ما حكم التصوير بالموبايل والكاميرا وتصوير ذوات الأرواح؟ أما تصوير ذوات الأرواح يا إخوة فهو محرم، تصوير ذوات الأرواح محرم، بل قال بعض أهل العلم هو من الكبائر، من كبائر الذنوب، وأنتم تعلمون أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. طيب، أما كونه من كبائر الذنوب فللأحاديث التي وردت في ذلك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من المصورون، لا إله، والحديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: يكلف كل مصور أن ينفخ في كل صورة صورها يوم القيامة وليس بنافخ. فتصوير ذوات الأرواح محرم يا إخوة، أما تصوير الجمادات فهذا جائز. تصوير الجمادات يعني التي ليس فيها أرواح روح، هذا جائز. أما التصوير بالفيديو أو بالأجهزة الأخرى فهذا يا إخوة قال بعض أهل العلم بجوازه، خصوصا بعض المعاصرين. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يعني ليس بصورة، وإنما هو حبس ظل، لكن الورع ترك ذلك أيضا. لماذا؟ لأن الإنسان لو سئل هل هذا صورة قال نعم، أي إنسان لو سئل عن هذا الأمر هل هذا صورة، ما يقول حبس ظل، يقول نعم، والعرف له دور في هذا الباب. نعم. يقول السائل: ما هي الأشياء التي يجوز زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي تجوز زيارتها في المدينة، أولها المسجد النبوي للجنسين الذكور والإناث، الثاني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للذكور فقط، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للذكور فقط، الثالث البقيع، بقيع الغرقد للذكور فقط، الرابع مشكت قبى للنجسين الذكور والإناث، الخامس الشهداء للذكور فقط. هذه الأماكن هي التي تشرع زيارتها وليست واجبة، لا يعتقد أحد بأنها واجبة، وإنما هي مستحبة وليس لها علاقة لا بالحج ولا بالعمرة. نعم، انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. ها أيوة نعم. ها حدث مساومة. يا إخوان اسمعوا قاعدة، اسمعوا القاعدة. يقول العلماء أو بعض العلماء: من حج ليأخذ، من حج ليأخذ الأجر فلا تصح نيابته، ومن أخذ ليحج صحت نيابته. وبيان ذلك أنك إذا كان هدفك أيها النائب المادة المال فنيابتك لا تصح، أما إذا كان الهدف والقصد هو الوصول إلى الأماكن المقدسة والبيع المسجد الحرام والمسجد النبوي وقصدك نفع الغير فالنيابة صحيحة إن شاء الله. وما ذكره الماتن أو ما ذكره الأخ السائل بأنه يساوم فهذا ليس غير صحيح، هذا لا يصح، لأن القضية ما هي قضية مساومة. إن الذي يعطيك المنيب يعطيك من النفقة ورضيت بها فهذا هو الأمر الشرعي، ولك أن ترفض. إذا لم ترض تقول لا أنا لا أريد أن حج، لا أريد نيابة، لكن تساوم بهذا الأمر. فالحج ليس بيعا ولا شراء، ليس فيه مساومة بيع وشراء، فهذا العمل من الأعمال التي يغلط فيها كثير من الناس. أما كونه في مصر وينيب من المدينة فكما سمعتم كلام الماتن لا تصح النيابة، يعني ينيب من مصر، لكن الصحيح إن شاء الله أنها تصح النيابة حتى لو أراد أن ينيب من المدينة. نعم. يقول السائل: نعطى نيابات من بلدنا ونحن بدورنا نعطي إلى رجل معروف في مكة، هل تسقط الذمة عنا أم لا؟ وإذا أعطيت إلى طلاب العلم وحجوا حج إفراد. أعد. يقول السائل: نعطى نيابات من بلدنا ونحن بدورنا نعطي إلى رجل معروف في مكة، هل تسقط الذمة عنا أم لا؟ نعم، كما قلنا على القول الراجح، على القول الراجح تصح النيابة هنا، يعني لا تجب النيابة من حيث وجب الحج والعمرة، على القول الراجح تصح النيابة هنا، لأن السفر وسيلة، السفر إلى الحج والعمرة وسيلة وليس غاية، فتصح النيابة إن شاء الله على القول الصحيح. نعم. دقيق. وإذا أعطيت إلى طلاب العلم وحجوا حج إفراد، وإذا أعطيت إلى طلاب العلم وحجوا حج إفراد، لا بأس، هذا حسب شرط صاحب النيابة، حسب يعني شرط صاحب النيابة، إذا كان صاحب النيابة يشترط أن يكون تمتع وحج النائب بالإفراد فهذا تقصير، عليه أن يضمن العمرة النائب، يعتمر بعد ذلك عن المنيب عنه. أما إذا لم يشترط أن النائب المنيب إذا لم يشترط يعني نسك معين فالنائب له الخيار. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين التسبيح بأصابع اليد والمسبح؟ لا، الأفضل التسبيح بالأنامل، الأفضل التسبيح بالأنامل بالأصابع، يعني بمفاصل الأصابع، لكن إذا كان لا يستطيع العدد، لا يمكن لا يحصل العدد في التسبيح بالأنامل، فإن واتخذ السبحة لحصر العدد الذي يظهر لي أنه لا مانع من ذلك، لكن لا يعتقد أنها سنة، وإنما يتخذها لحفظ العدد فقط، حفظ عدد التسبيح. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أعطي الزكاة لأحد أقاربي لكي يكون نفسه، هل يجوز أم لا؟ أيش أعد؟ يقول السائل: هل يجوز أن أعطي الزكاة لأحد أقاربي لكي يكون نفسه؟ نعم، إذا لم يكن من الأصول والفروع يجوز أن تعطيها الزكاة، يعني لم يكن من الآباء والأجداد والأمهات والخالات، ولم يكن من الأبناء وأبناء الأبناء والبنات وأبناء البنات، يصح أن تعطيه من الزكاة، بل هي أفضل، إذا كان من أهل الزكاة فإخراج الزكاة عليه أفضل، لأن فيها صدقة وفيها صلة رحم. نعم نعم خلاص. إذا جيت مثلا في الحج متمتعا، نعم في الحج متمتعا مثلا إذا أداء الحج، إيش ما أسمع ما فهمت ماذا يقول؟ يقول إذا أتيت للحج متمتعا هل أستطيع أن أعمل أكثر من عمرة أو أن أتي بأكثر من عمرة؟ يا إخوان اسمعوا، تكرار العمرة عند بعض الحجاج هذا خلاف السنة، خلاف السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة في السفر، ولا شك أن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. وثانيا أن تكرار العمرة لم يثبت عن أحد من السلف في نفس السفر، في السفر نفسه. وثالثا أن في ذلك مشقة في تكرار العمرة، خصوصا في الزحام الموجود الآن، فالإنسان يكتفي بعمرة واحدة والباقي على الله عز وجل عليه القبول. إذا قبل هذه العمرة فهذه نعمة، نعمة عظيمة. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تعتمر من التنعيم فهذا رد عليه العلماء، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها تطيبا لخاطرها لأنها لحت عليه الحاح شديد، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج معها ويعتمر معها، مع إمكان ذلك يمكن أن يذهب معها ويعتمر يعني يحرم ويعتمر معها. وأخوها عبد الرحمن أيضا كان معها ولم يحرم بالعمرة. فعلى كل حال تكرار العمرة خلاف السنة، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.